أما بعد فإن اللهم إنا نسألك علما نافعا وعلما ورزقا واسعا وعملا متقبلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وتقى، إنك أنت العليم الحكيم. سم. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أما بعد، فقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب فضائل المدينة: باب الإيمان يأرز إلى المدينة. قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثني عبيد الله عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. قوله يأرز، أحسن الله عليكم. قال في الفتح: باب الإيمان يأرز بفتح أوله وسكون الهمزة وكسر الراء وقد تضم بعدها زاي. وحكى ابن التين عن بعضهم فتح الراء وقال إن الكسر هو الصواب. وحكى أبو الحسين ابن سراج ضم الراء. وحكى القابسي الفتح ومعناه ينضم ويجتمع. يعني صحيح يأرزوا ويأرزوا ويأرزوا ينضم والمعنى ينضم ويجتمع. نعم نعم، يعني كان معنى ينضم ويجتمع يعني يذهب زي المدينة ينضم إليها ويجتمع معها، فيه معنى أنها عند خلو غيرها من البقاع ومن المدن يكون الإيمان في المدينة مجتمعا ومنضما. نعم، هذا في فضل المدينة. نعم، أحسن الله عليكم. قال في الفتح هذا فيه ترغيب في سكن المدينة. نعم، أحسن الله عليكم. قال في الفتح: قال الداودي: كان هذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم والقرن الذي كان منهم والذين يلونهم والذين يلونهم خاصة. إيش قال في الفتح؟ قال في الفتح: قال الداودي: كان هذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم والقرن الذي كان منهم والذين يلونهم والذين يلونهم خاصة. القرن الثالث المفضل. نعم. وقال القرطبي: فيه تنبيه على صحة مذهب أهل المدينة وسلامتهم من البدع، وأن عملهم حجة كما رآه مالك. انتهى. وهذا إن سلم اختص بعصر النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين، وأما بعد ظهور الفتن وانتشار الصحابة في البلاد ولا سيما في أواخر المئة الثانية وهلم جرا فهو بالمشاهدة بخلاف ذلك. وأما بعد ظهور الفتن وانتشار الصحابة في البلاد ولا سيما في أواخر المئة الثانية وهلم جرا فهو بالمشاهدة بخلاف ذلك. منحة في كلام في المنحة. نعم، أحسن الله عليكم. قلتم يأرز يعني ينضم ويجتمع، ويأرز مثلث الراء، يأرز ويأرز ويأرز، والكسر أوضح وأفصح. وفيه دليل على فضل المدينة وأن الإيمان ينضم ويجتمع إليها كما تأرز الحية إلى جحرها، ويظهر هذا واضحا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن الخلفاء الراشدين وفي زمن الدجال. يأرز الإيمان إلى المدينة، والمعنى كما تخرج الحية من جحرها طلبا للرزق، فإذا راعها شيء رجعت إلى جحرها، فكذلك الإيمان ينتشر من المدينة ويرجع إليها آخر الزمان عند ظهور الدجال، حيث يخرج الدجال فينعق ثلاث نعقات بالسبخة أو بالجرف، فترجف ثلاث رجفات، فيخرج إليه كل كافر وكل منافق، فلا يبقى إلا المؤمنون، وحينئذ يأرز الإيمان إليها. نعم، وحينئذ تنفي المدينة خبثها. هذا النفي الكامل، تنفي المدينة خبثها النفي كاملا عند ظهور الدجال، وقبل ذلك تنفي لكن نفيا جزئيا. ومن ذلك الأعرابي الذي جاء وأسلم ثم أصابته الحمى، فجاء قال أقل لي بيعتك، يعني لا يريد الإسلام، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال فأقل أقل لي بيعتك، يعني هو بايع على الإسلام يقول خلاص أنا ما أريد الإسلام نعوذ بالله، فأبى عليهم. ثم قال في الرابع الثالث أقل لي بيعتك فأبى عليه، فخرج العرابي من المدينة فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المدينة تنفي خبثها، وهذا من خبثها. فهذا نفي جزئي، لكن النفي الكامل إنما يكون بعد ظهور الدجال، لأنها يأتي وينعق الدجال والسبخة وترجو ثلاثة دفعات، فيخرج إليه من المدينة كل كافر وكافرة وكل منافق ومنافقة وكل خبيث وخبيثة. هذا نفي كامل، نفي كامل لخبثها في آخر الزمان. وأما الآن يكون فيها نفي جزئي من قبل ذلك، وهذا من فضائل المدينة أنها يرز لها الإيمان وتنفي خبثها ولا يدخلها الدجال ولا الطاعون. نعم. والصلاة بالمسجد النبوي بمئة ألف صلاة، هذه فضائل عظيمة. نعم. ولها حرم، حرمها بين عين الثور أيضا محرم، لا يجوز الصيد فيه، ومن رأى أحد يصيد فله سلبه. نعم. أحسن الله إليكم. باب إثم من كاد أهل المدينة. قال حدثنا حسين بن حريث قال أخبرنا الفضل عن جعيد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سمعت سعدا رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يكيد أهل المدينة أحد إلا انماع كما ينماع الملح في الماء. الله أكبر. هذا من فضائل المدينة أن الله تعالى، هذا من حراسته، حراسته إلا انماع كما ينماع الماء في الماء. نعم. وهذا وعيد شديد لمن كاد أهل المدينة. نعم. أحسن الله عليكم. باب آطام المدينة. قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن شهاب قال أخبرني عروة قال سمعت أسامة رضي الله عنه قال أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من آطام المدينة فقال هل ترون ما أرى؟ إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر. لا حول ولا قوة. هذا في زمنه، فكيف بعد؟ نعم. تابعه معمر وسليمان بن كثير عن الزهري. والأطم هي مرتفع كالجبال. مش خالد قول الأطام، قوله أطام جمع أطم. قال في الفتح قوله باب آطام المدينة بالمد جمع أطم بضمتين، وهي الحصون التي تبنى بالحجارة، وقيل هو كل بيت مربع مسطح، والآطام جمع قلة، وجمع الكثرة أطوم، والواحدة أطمة كأكمة. وقد ذكر الزبير بن بكار في أخبار المدينة ما كان بها من الآطام قبل حلول الأوس والخزرج بها، ثم ما كان بها بعد حلولهم وأطال في ذلك. الحصون البؤس. نعم. يعني الفتن، هذا في دل على أن الفتن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في كل وقت، ولهذا أمر جاء شرعنا أن نستعيذ بالله في آخر كل صلاة من شر من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. مما فتن، وفتن كثيرة، فتن الشهوات، فتن الشبهات، فتن الحياة، فتن الممات، فتن الحروب، فتن في المال، فتن في الأولاد، إلى غير ذلك من الفتن التي هي موجود وتزداد. وأما الفتن التي تموج كموج البحر في فتن الحروب والقتال، كما قال عمر خطر لما سأله قال الفتن التي تموج كموج البحر، يعني فتن الحروب، هذه هي الفتن. وأما الفتن فتنة الرجل في أهله وماله وولده وما يكون بينهما، يعني ما يكون بين الإنسان وأهله وبين جيرانه، فهذه تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. نعم. أحسن الله إليكم. قال في الفتح والرؤية المذكورة يحتمل أن تكون بمعنى العلم أو رؤية العين، بأن تكون الفتن مثلت له مثلت له حتى رآها، كما مثلت له الجنة والنار في القبلة حتى رآهما وهو يصلي. نعم. أحسن الله إليكم. باب لا يدخل الدجال المدينة. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال لها يومئذ سبعة أبواب على كل باب ملكان. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. وإنسى هذا خاصة من المدينة حتى مكة لا يدخل الدجال، أما الطاعون فظاهر أنه خاص من المدينة. نعم شكراً. بعد حديث أحسن الله عليك. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو عمرو قال حدثنا إسحاق قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة. نعم هذا دليل على المدينة ومكة جميعا لا يدخلهم الدجال. نعم ليس من نقابها نقب إلا عليه الملائكة صافين يحرسونها ثم ترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات فيخرج الله كل كافر ومنافق. وحينئذ تنفي خبثها النفي الكامل. نعم قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا طويلا عن الدجال فكان فيما حدثنا به أن قال يأتي الدجال وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة ينزل بعض السباخ التي بالمدينة فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس أو قال من خير الناس فيقول أشهد أنك الدجال الذي حدثنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه فيقول الدجال أرأيت إن قتلت هذا ثم أحييته هل تشكون في الأمر فيقولون لا فيقتله ثم يحييه فيقول حين يحييه والله ما كنت قط أشد بصيرة مني اليوم فيقول الدجال أقتله فلا أسلط عليه. أيوة أقول هذا محرم عليه هذا تحريم قدري هذا تحريم قدري ليس تحريم شرعي لأن الدجال ما يلتزم بالشرع مثل قوله تعالى وحرمنا عليه المراضع موسى حرمنا يعني منعناه حرمنا عليه التحريم الشرعي مثل قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم حرمت عليكم الميتة والدم فالتحريم تحريمان تحريم شرعي وما حرمه الله على عباده وحرمه رسوله وتحريم قدري وهما منع عنه قدرا من قوله حرمنا عليه المراضع محرمة عليه. وفي هذا دليل على أن الدجال معه فتن عن صورة الجنة والنار ومنها هذه الفتنة أنه يسلط على هذا الرجل يقتله ويقطعه نصفين ويمشي بينه ثم يقول قم فيحييه الله في هذا من الفتن يقول لمن حوله أرأيتم من قتلته ثم تشكون في الأمر قالوا لا يعني ما يعني يشكون في أنه لأنه يدعى الربوبية هذا من فتن ومنها من الفتن أن معه صورة الجنة والنار ويأمر السماء فتمطر الأرض فتنبت فتن لا ينجو منها إلا من سلم. ولهذا جاء في الحديث أن من سمع بالدجال فلينأ عنه يعني يبتعد عنه لا يأتي إليه أن بعض الناس مولعون بحب الاستطلاع إذا سمعوا شيء ذهبوا إليه هذا ما ينبغي السيد إذا سمع الدجال أن يأتيه بل يبتعد يعني قد يأتيه وليس عنده شك ثم إذا أتاه افتتن والعياذ بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولهذا جاء في الحديث أن يتبع الدجال قوم يقولون نعلم أنه كذاب لكن لنعيش عيشة رغيدة ما يصبرون على شرف في العيش لأن أتباعه يعيشون عيشة رغيدة ومن كذبه فإنه يذهب ما عنده من الأموال وإذا كانوا من العرب إلى الإبل والبغاء تمحل يصبحون ممحلين فلا يصبر على شرف في العيش. نسأل الله السلامة والعافية ونعوذ بالله من فتن ما ظلم من قتل. جاء في الحديث صحيح مسلم ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أو خلق الأعظم من الدجال فتن عظيمة الدجال يعني مع صورة الجنة والنار وهو معكوس فالذي يضعه في الجنة هي ناره جنة وجنه نار جنة. ويأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت في أعظم منها الفتنة ذي ابتلاء وامتحان ويأتي الخريبة فتتبعها كنوزها يعني أمور يعني فتن عظيمة تأخذ برب الألباب. فلهذا أمر المسلم أن يستعيذ بالله من الدجال في كل صلاة، في آخر كل صلاة: أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. نعم. ومن خصائص المدينة أنه لا يدخلها الدجال، وكذلك مكة، وكذلك الطاعون. في كلام على الطاعون الآن، هل نعم هل يدخل مكة الطاعون؟ قلتم نعم. شوف كلام الشرح. قلتم قبل ذلك أحسن الله إليكم، قال بعض الثقات من أهل المدينة وسكانها ومن له اطلاع على مشارف المدينة إن المدينة الآن ليس لها، إن المدينة الآن لها سبعة مداخل رئيسة تحيط بها، وأنه يستحيل إيجاد مدخل ثامن رئيس، والله أعلم. والطاعون مرض عبارة عن قروح وبثر تكون في مراق اللحم كالحلق والإبط، يموت صاحبها سريعا، ويسمونها الآن مرض الكوليرا. قوله لا يدخلها الطاعون ولا الدجال، هذا من خصائص المدينة، وتشاركها مكة في أنه لا يدخلها الدجال. وأما الطاعون ففي شأن دخوله مكة حديث ذكره أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المدينة ومكة محفوفتان بالملائكة، على كل نقب منها ملك، لا يدخلها الدجال ولا الطاعون. وقد سمعنا في بعض السنوات أنه أصيب بعض الحجاج من هذا الوباء، أما المدينة فلا، وهذا من فضائل المدينة. ومن هذا الحديث أخذ بعض العلماء أن المدينة أفضل من مكة، لأنها لا يدخلها الدجال ولا الطاعون. مسألة: هل يأجوج ومأجوج لهم حكم الدجال في عدم دخول المدينة؟ الجواب أن الظاهر أن يأجوج ومأجوج يأتون من جهة المشرق، وفي ذلك الزمان تحصر المسلمين الفتن في الشام، فالظاهر أنه لا يوجد أحد في المدينة لأنهم انتقلوا إلى الشام، ثم يأتي يأجوج ومأجوج ويحشرونهم فيكونون في جبل الطور، فقد جاء في الحديث أنه بعد نزول عيسى يكون خروجهم، يوحي الله إلى عيسى عليه السلام يقول: حرز عبادي بجبل الطور، إن لي عبادا لا يداني لأحد بهم، أي لا قدرة لأحد بقتالهم، فيتحرز نبي الله عيسى عليه السلام. هذه العامة من قوله تعالى: من كل ما في السماوات والأرض إلا أتى الرحمن عبدا. أما العبودية الخاصة يقول: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. نعم. أحسن الله إليكم. أي لا قدرة لأحد بقتالهم، فيتحرز نبي الله عيسى عليه السلام ومعه أمير المؤمنين بالجبل، ثم يهلك الله يأجوج ومأجوج. ثم يهلك الله يأجوج ومأجوج. يهلك؟ نعم. أحسن. نعم. يهلكهم بدعاء نبي الله عيسى ومعه، يهلكهم الله فيسلط عليهم لغفا في رقابهم فيصبحون فرسا كموت نفس واحدة في ليلة، فيصيرون كالجبال من كثرتهم، ألوف مؤلفة. إذا قبلت على كانوا جبل بعيد وهو آدميون بعضهم فوق بعض، ولو بقوا هكذا بعد موتهم لا وخمت الأرض ومات الناس من فسد الهواء، لكن الله برحمته يرسل طيرا تشبه رقاب الإبل فتأخذهم وتلقيهم في البحر، ويرسل الله مطرا تغسل الأرض فيذهب ما فيها، ثم بعد ذلك ينزل عيسى الجبال ومن معه، وحينئذ ترد الأرض بركتها، ولا يكون بين اثنين عداوة. جاء في يرعى الذئب مع الغنم والنمر مع البقر، ويلعب الصبيان في الحيات كما جاء في الأحاديث. نعم. وترد الأرض بركتها فتصبح يكون اللقحة من الإبل تكفل فيها من الناس، اللقحة من الأرض تكفل فخذ من الناس، ويستظل الجماعة بقحف الرمانة، الأرض ردت بركتها، ويكون سنين لا يكون بين الناس عداوة، ويحكم نبي الله عيسى بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يتوفى الله الموتى الذي كتبها الله له، فيدفن

حبه للمدينة إذا أقبل من سفر ونظر إلى جدرتها أسرع السير من حبه لها. نعم. أحسن الله إليك. باب كراهية النبي صلى الله عليه وسلم أن تعرى المدينة. حدثنا ابن سلام قال أخبرنا الفزاري عن حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه قال أراد عمن عن حميد الطويل نعم عن أنس رضي الله عنه قال أراد بنو سلمة أن يتحولوا إلى قرب المسجد فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعرى المدينة وقال يا بني سلمة ألا تحتسبون آثاركم فأقاموا. نعم أقاموا في مكانهم ألا تخلوا. نعم صلى الله عليه. باب حدثنا مسدد عن يحيى بن عن يحيى عن عبيد الله بن عمر رضي الله عنهما قال عن عبد الله بن عمر قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي. الله أكبر. هذا فضل ما بين البيت بيته هو حجرة عائشة إلى المنبر روضة ومنبري على حوضي. قال بعض العلماء إن هذه القطعة جزء تكون جزءا من الجنة يوم القيامة وكذلك منه المنبر منبر على نعم على الحوض. نعم. قلتم وقوله منبري على حوضي يعني سينقل المنبر فيكون على الحوض يوم القيامة. نعم. فقيل المراد هو منبري على ظاهره أن المنبر وقيل المراد بي ومنبري على ظاهره أن المنبر منبره بعينه يعني أن المنبر منبره بعينه. نعم. يعني هذا المنبر الذي كان يتكلم عليه. وقيل المنبر الذي ينصب له يوم القيامة والأول أظهر. قيل المراد بي ومنبري على ظاهره أن المنبر منبره بعينه. نعم. يعني هذا المنبر الذي كان يتكلم عليه. نعم. وقيل المنبر الذي ينصب له يوم القيامة والله أعلم والأول أظهر. نعم. واستدل بعض العلماء بهذا على أن المدينة أفضل من مكة لأنه أثبت أن الأرض التي بين البيت والمنبر من الجنة. وفي الحديث لقاب قوس في الجنة خير مما تطلع عليه الشمس وتغرب، لكن أجيب بأن هذا لو كان صحيحا لكان هذا الجزء من الجنة، ولكن هذا في الآخرة ولا يلزم منه أن تكون المدينة أفضل، والخلاف مشهور والأرجح أن مكة أفضل. خلاف مشهور. نعم. يعني إذا كان جزء من مسجد النبوي في الجنة فتكون المدينة أفضل في مكة، لكن الآخرون قالوا إن هذا في يوم القيامة والآن. وعلى كل حال كل منهما دليل فضل. نعم. صلى الله عليه. حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة بوعك أبو بكر وبلال، فكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله، وكان بلال إذا أقلع عنه الحمى يرفع عقيرته يقول ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أردن يوما مياه مجنة وهل يبدو لي شامة وطفيل. أماكن تذكرها شامة وطفيل ومجنة، أماكن في مكة تذكرها لما إذا صوت الحمى شوقا إليها. نعم. قال اللهم لعن شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة وأمية بن خلف كما أخرجونا من أرضنا إلى أرض الوباء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا بلال يقول مع الشيبة وكذا يخرجونا من مكة إلى أرض الوباء إلى أرض المرض يعني المدينة. بعد ذلك سأل النبي ربه أن تنقل حماها إلى الجحفة فنقلت. نعم. صلى الله عليه. كما أخرجونا من أرضنا إلى أرض الوباء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، اللهم بارك لنا في صاعنا وفي مدنا وصحح حالنا وانقل حماها إلى الجحفة. قال وقدمنا المدينة وهي أوبأ وأرض الله. أوبأ يعني شد أمرض. استجاب الله دعوتنا وبيته فصححها وبارك فيها ونقل حمها إلى جحفة. نعم. قالت فكان بطحان يجري نجلا تعني ماء آجنا. يعني فيه يعني في الأول نجلا فيه المرض. نعم. صلى الله عليه. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر رضي الله عنه قال اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. نعم. وهي الذي هذا دعاء عمر اللهم ارزقني شهادة في سبيلك وارزقني موتا في بلد رسولك. هذا فيه فضل المدينة ومن الأدلة السلبية على تفضيل المدينة أن دعاء عمر دعا بأن يرزقه الله الموت في بلد رسوله. نعم. صلى الله عليه. وقال ابن زريع عن روح بن القاسم عن زيد بن أسلم عن أمه عن حفصة بنت عمر رضي الله عنها قالت سمعت عمر نحوه. نعم. وقال هشام عن زيد عن أبيه عن حفصة سمعت عمر رضي الله عنه. نعم. انتهى شيخنا كتاب الحج. ايش بعده؟ كتاب الصوم. ننتقل الى الموضع المعروف الموقف السابق عن الموقف في كتاب الطهارة. كنا قرأنا في البخاري. كنا نقرأ من المنحة. ها؟ سابقا كنا نقرأ من المنحة. لا المتن سبق لنا قبل ذاك. كان لنا قراءة فيه. قراءة فيه. في كتاب الطهارة وكذلك مسلم بعدين توقفنا قبله. نعم. في عندك موقف معروف. نعم سم صحيح مسلم كتاب الحج صحيح مسلم. نعم. باب السنان شو الموقف مع معروف الموقف شو نرى هذا الموقف عند أبو بكر الموقف اللي كنا وقفنا عليه كتاب طهارة. نعم. يكون درس شهري أو درس أسبوعي إن شاء الله. نعم. أحسن لك. قال حدثنا يحيى ابن يحيى قال أخبرنا الليث حال إمام مسلم في صحيح في كتاب الحج. نعم. أحسن لك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. يقول الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه قال رحمه الله كتاب الحج. نعم كتاب الحج. قال رحمه الله حدثنا يحيى ابن يحيى قال أخبرنا الليث حا وحدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح من البيت إلا الركنين اليمانيين. قال وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال أبو الطاهر أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من أركان البيت إلا الركن الأسود والذي يليه من نحو دور الجمحيين. نعم. وذلك أن الركن الأسود واليماني كان على قواعد إبراهيم بخلاف الركن الشامي والعراقي فإن قريش لما تصدعت الكعبة وأرادوا بناءها أرادوا أن يبنوها بنفقة حلال فلم يجدوا من الحلال ما يكفي لبنائها فأخرجوا الحجر هو 6.5 فلم يكن الركن الشامي والعراقي على قواعد إبراهيم. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما طاف بالكعبة استلم الركن اليماني استصرف الحجر الأسد واستلم الركن اليماني لأنهما على قواعد إبراهيم ولم يستلم الركن الشامي والعراقي لأنهما ليس على قواعد إبراهيم حسب أخرجتهما قريش من البيت. نعم. أحسن الله عليك. قال حدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عيسى ابن طلحة ابن عبيد الله عن عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه، فجاء رجل فقال: يا رسول الله، لم أشعر فحلقت قبل أن أنحر، فقال: اذبح ولا حرج. ثم جاءه رجل آخر فقال: يا رسول الله، لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، فقال: ارمي ولا حرج. قال: فما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. وهذا في يوم العيد، يوم العيد الحاج، يوم عيد الأضحى، يشرع الحاج أن يرتب المناسك، يبدأ برمي جمرة العقبة، ثم يذبح هدية، ينحر هدية، ثم يحلق رأسه، ثم يطوف وما يسعى. هذا هو الترتيب. وبعض الناس لم يرتب نسيانا أو جهلا، فجاء فقال الرسول: لم أشعر حلقت قبل أن أنحر، الذبح قبل الحلق. قال: هذا حلق فما؟ قال: إن قال انحر ولا حرج. جاء رجل آخر فقال: لم أشعر حتى حلقت قبل أن أرمي، فقال: أرمي ولا حرج. وكذلك سئل عن تقديم الطواف وتأخيره، فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. فأخذ العلماء من هذا التوسعة، الجمهور على أنه لا بأس في تقديم بعضها على بعض، وإن كان الأفضل الترتيب. وذهب الأحناف إلى أنه لا بد أن يرتب، وأن من يرتب هذه المناسك فعليه دم، فلابد أن يذبح يرمي أولا، ثم يذبح هدية، ثم يحلق رأسه، ثم يطوف ثم يسعى. فلو قدم بعضها على بعض وجب عليه دم عند أبي حنيفة. وما الجمهور فيرون أنه ليس عليه شيء، يدعون وقال: افعل ولا حرج. نعم. صلى الله عليه. قال: وحدثني حرملة ابن يحيى قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: حدثني عيسى ابن طلحة التيمي أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول: وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته، فطفق ناس يسألونه، فيقول القائل منهم: يا رسول الله، إني لم أكن أشعر أن الرمي قبل النحر، فنحرت قبل الرمي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فارمي ولا حرج. قال: وطفق آخر يقول: إني لم أشعر أن النحر قبل الحلق، فحلقت قبل أن أنحر، فيقول: انحر ولا حرج. قال: فما سمعته يسأل يومئذ عن أمر مما ينسى المرء ويجهل من تقديم بعض الأمور قبل بعض وأشباهها، إلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افعلوا ذلك ولا حرج. قوله ما ينسى المرء ولم يجهل، على أن الذي في الغالب يقدم ويؤخر ما يكون عن نسيان أو جهل، ولكن لا ينبغي أن يكون عن علم، ينبغي أن يكون بالترتيب عن علم. لكن الجمهور على أنه لا حرج حتى ولو قدم وأخر عالما، فلا حرج عليه. نعم. أحسن الله إليك. قال: حدثنا حسن الحلواني قال: حدثنا يعقوب قال: حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب بمثل حديث يونس عن الزهري إلى آخره. وحدثنا علي بن خشرم قال: أخبرنا عيسى عن ابن جريج قال: سمعت ابن شهاب يقول: حدثني عيسى بن طلحة قال: حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بينه يخطب يوم النحر، فقام إليه رجل فقال: ما كنت أحسب يا رسول الله أن كذا وكذا قبل كذا وكذا. ثم جاء آخر فقال: يا رسول الله، كنت أحسب أن كذا قبل كذا وكذا لهؤلاء الثلاثة. قال: افعل ولا حرج. الرمي والحلق والنحر الثلاثة، يعني ما سمع عن شيء قدم والأخر من هذه الثلاثة إلا قال: افعل ولا حرج. وجاء في الآخر أيضا السعي والطواف في الحديث ذلك، سأل فقال: سعيت قبل أن أطوف. نعم. ولكن في ضعف جمهور على أنه لا يجوز تقديم السعي على الحج على الطواف. نعم. ذكرتموه في الشرح شيخ. نعم. حديث أسامة بن الشريك قال: سعيت قبل أن أطوف، أو قدمت شيئا أو أخرت شيئا، فكان يقول: لا حرج. إيش؟ أبو داود وابن خزيمة والبياقي في الكبرى. إيش؟ أعيد. وفي حديث أسامة بن شريك رضي الله عنه قال: سعيت قبل أن أطوف، أو قدمت شيئا أو أخرت شيئا، فكان يقول: لا حرج. وأخذ بهذا بعض أهل العلم وقالوا: لا بأس بتقديم السعي يوم العيد على الطواف. نعم، هذا أخذ به هذا الشيخ هنا سمعت الشيخ بن مزحمة لا بأس لو قدم السعي بأنسف، ولكن ذهب جمع العلم لأن رواية السعي كان مطوف ضعيفة، ولهذا الجمهور على أنه لا يقدم السعي على الحج. نعم ذكرتم إن شاء الله. أحسن الله إليك. قال وحدثناه، قال وحدثناه عبد بن حميد قال حدثنا محمد بن بكر حا وحدثني سعيد بن يحيى الأموي قال حدثني أبي جميعا عن ابن جريج بهذا الإسناد. أما رواية ابن بكر فكرواية عيسى إلا قوله لهؤلاء الثلاث فأنه لم يذكر ذلك. وأما يحيى الأموي ففي روايته حلقت قبل أن أنحر، نحرت قبل أن أرمي، وأشباه ذلك. نعم أحسن لك. كل ذلك كل فعل الحرج. نعم أحسن لك. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال أبو بكر حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال أتى النبي رجل فقال حلقت قبل أن أذبح، قال فاذبح ولا حرج، قال ذبحت قبل أن أرمي، قال أرمي ولا حرج. وحدثناه ابن أبي عمر وعبد بن حميد عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري بهذا الإسناد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقة بمنى فجاءه رجل بمعنى حديث ابن عيينة. وحدثني محمد بن عبد الله ابن قهزاد قهزاد قال حدثنا علي بن الحسن نعم وقال وحدثني محمد بن عبد الله ابن قهزاد ابن قهزاد قال حدثنا علي بن الحسن عن عبد الله بن المبارك قال أخبرنا محمد بن أبي حفصة عن الزهري عن عيسى ابن طلحة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتاه رجل يوم النحر وهو واقف عند الجمرة فقال يا رسول الله إني حلقت قبل أن أرمي، فقال أرمي ولا حرج. وأتاه آخر فقال إني ذبحت قبل أن أرمي، قال أرمي ولا حرج. وأتاه آخر فقال إني أفضت إلى البيت قبل أن أرمي، قال أرمي ولا حرج. قال فما رأيته سئل يومئذ عن شيء إلا قال افعلوا ولا حرج. اللهم صل وسلم. لأن الغالب أن هذه الأمور يكثر فيها النسيان والجهل، فكان من رحمة الله لعباده أن خفف عن ذلك، وشرع نبيه صلى الله عليه وسلم أنه لا بأس ولا حرج في التقديم والتأخير. نعم أحسن الله. قال حدثني نعم في هذه الأمور في المناسك الرمي والحلق والذبح والطواف إذا قدم بعضها على بعض فلا حرج في هذا اليوم. نعم يوم العاشر يوم العاشر وليس في كل شيء. نعم الآن بعض الناس يسعى بالليل قبل أن الآن بعض الناس يأتي من بالسعي من مزدلفة على الحرم مباشرة يسعى بالليل ثم يرجع لمنى يسعى أي نعم ولا يطوف يسعى ويطوف طبعا طوال يطوف أول أي نعم يطوف لكن لا يقدم السعي إلا على الشريك واختار شيخنا أنه لا بأس لكن الجمهور على المنع ونحن نثبت بالمنع أنه لا يقدم السعي على الطواف لا هو يطوف ويسعى ثم يرجع لمنى لا حرج الأمر واسع من الزحمة نعم يطوف ويسعى المهم أنه يبدأ الطواف في طواف الإفاضة من منتصف ليلة العيد قبل نصف ليلة العيد أو قبل غيبوبة القمر لا يجوز الرمي ولا الطواف لأن الرخصة للضعفاء في انصراف من مزدلفة بعد نصف الليل بل بعد غيبوبة القمر غيبوبة القمر إنما يغرب بعد ثلثي الليل في الساعة اثنتين تقريبا الساعة الثانية فإذا جاء هذا الوقت فإنه له يرمي وله أن يطوف وله أن يسعى ويقدم ويؤخر لا بأس لكن قبل نصف الليل قبل غيبوبة القمر لا يفعل شيء فلو ذهب إلى المزدلفة إلى البيت وطاف وسعى ثم رجع يرمي لا حرج لكن خالف الأفضل أن يبدأ بالرمي لأن الرمي هو تحية منى وهي بمثابة صلاة العيد لأهل الأمصار نعم ولهذا إذا شرع في الرمي شرع في التحلل فيقطع يشرع له قطع التلبية نعم أحسن الله إليك. قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال لا حرج. نعم صلي. قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى. قال نافع فكان ابن عمر يفيض يوم النحر ثم يرجع فيصلي الظهر بمنى ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. أحسن عليك. قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا عبيد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى. قال نافع فكان ابن عمر يفيض يوم النحر ثم يرجع فيصلي الظهر بمنى ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. يعني يفعل تعسم بالنبي صلى الله عليه وسلم ومن أفاض أن يطفطه في الإفاضة، وذلك بعد أن رمى جمرة العقبة عليه الصلاة والسلام ورمها ضحا وظلل عليه بثوب من فوق رأسه، ثم ذهب إلى المنحر فنحر عليه السلام بيد الشريفة 63 من الإبل قائمة مع غرثان ذو اليسرى، ونحر علي ما بقي من 137، ثم حلق رأسه وقسم شعره بين الناس لتبرك به، ثم نزل إلى مكة فأفاض، يعني طاف طواف الإفاضة 7 أشواط. كل هذه الأعمال كلها قبل الظهر، والمواصلات على الإبل، ما في مواصلات سريعة. رمى جمرة العقبة بعد طلوع الشمس ضحى، ثم ذبح 63 من الإبل قائمة، ثم حلق رأسه، ثم نزل فطاف طواف الإفاضة 7 أشواط، فأدركت صلاة الظهر. شوف الحديث الآخر، فصلى الظهر بمكة، يعني في المسجد الحرام، ثم لما رجع إلى منى وجد أصحابه مجتمعين فصلى بهم صلاة الظهر مرة أخرى، له نافلة ولهم فريضة. وهذا هو الجمع بين النصوص، لأن بعضهم صلى أنه صلى الظهر بمكة، وبعض الآخر أنه صلى الظهر بمنى. الجمع بينهما أنه صلى الظهر بمكة ثم أعاد هذه الصلاة نافلة لما رأى أصحابه مجتمعين بمنى، له نافلة ولهم فريضة. نعم أحسن عليك. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق قال أخبرنا سفيان عن عبد العزيز بن رفيع قال سألت أنس ابن مالك رضي الله عنه قلت أخبرني عن شيء عقدته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أين صلى الظهر يوم التروية؟ قال بمنى. قلت فأين صلى العصر يوم النفر؟ قال يوم النفر. نعم يوم النفر. نعم. قال بالأبطح، ثم قال افعل ما يفعل أمراؤك. نعم. وهذا كل ما بالأفضلية يسأل قال أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم التروية؟ قال صلى بمنى. وهذا سنة في النوم الثامن أن يصلي الحاج بمنى، الصلوات الخمس الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. قال أين صلى يوم النفر؟ يوم النفر الثاني. قال في الأبطح، لأنه ضربت له خيمة بالأبطح. ثم قال أنس افعل ما فعل أمراءك، يعني لا تخالف، خشى عليهم من الخلاف والنزاع حتى لا ينازع الأمراء وحتى لا ينزع ولاة الأمور وحتى لا يكون اختلاف. قال افعل ما فعل أمراءك، المسألة سنة ولا تخالف، إن الخلاف شر قد يؤدي إلى الشقاق والخلاف، افعل ما فعل أمراءك ولا تخالف. نعم أحسن عليك. ذكرتم حديث إن هذا يوم رخص لكم إذا أنتم رميتم الجمرة أن تحلوا، يعني من كل ما حرمتم منه إلا من النساء. هذا إيش في الشرح؟ إيه في الشرح يا شيخ. شيء قبل الحديث؟ قبل الحديث الإفاضة. نعم. إيه ذكرتم الحديث هذا يا شيخ في الشرح وعلقتم عليه. نعم. وهو إذ إن هذا يوم رخص لكم إذا أنتم رميتم الجمرة أن تحلوا. نعم. يعني من كل ما حرمتم منه إلا من النساء. إذا أنتم أمسيتم قبل أن تطوفوا بهذا البيت عدتم حرما كهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة حتى تطوفوا به. قلتم إيش إذا رميتم أمسيتم إذا رميتم نعم قلتم إن هذا يوم رخص لكم إذا أنتم رميتم الجمرة أن تحلوا. نعم إذا هذا أيضا على أحد القولين واختار مالك واختار شيخنا أن تحلل لو يحصل بالرمي فحده، والجمهور على أنه لابد أن يضم إليه إما الحلق أو الطواف. لكن آخر الحديث إذا أمسيتم ولم تطوفوا فعدتم حرما كما كنتم. نعم الحديث وإذا أمسيتم وإذا أنتم أمسيتم قبل أن تطوفوا بهذا البيت عدتم حرما كهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة حتى تطوفوا به. نعم. قلتم لكن معنى هذا الحديث لم يقل به أحد من أهل العلم، وأخذ بهذا الحديث بعض المتأخرين كالشيخ محمد بن ناصر الدين الألباني رحمه الله، وقال إن الحاج إذا لم يطف طواف الإفاضة حتى جاء الليل فإنه يعود حرما كما كان، عملا بهذا الحديث. والصواب مع الجمهور وهو أنه لا يعود حرما كما حرما كما كان. ومما يؤيد ذلك قول عائشة رضي الله عنها كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، وهذا دليل على أنه تحلل. قال ولحله إن تحلل. نعم نعم نعم أحسن الله عليك. قال حدثنا محمد بن مهران الرازي قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا ينزلون الأبطح، يعني في اليوم 13، يعني منزل تنزله الخلفاء. اختلف في النبي صلى الله عليه وسلم منزل الأبطح هل هو نسك مستحب أو أنه منزل اتفاقي. بعض العلماء كعائشة قالت أنه منزل اتفاقي، إنما نزله صلى الله عليه وسلم لأنه أسمح لخروجه، وذهب آخر من العلم لأنه مقصود. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه منزل تنزل الخلفاء، ولهذا لما قيل أين تنزل غدا قال بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر، دل على أنه منزل مقصود. نعم أحسن الله عليك. في اليوم 13 النبي أمر بخيمته فضربت في خيمة كنانة، فصلى بها الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء، ثم رقد رقدة ثم نزل في آخر الليل وطاف بالبيت طواف الوداع، فأدرك صلاة الفجر وصلى بالناس وقرأ من سورة الطور، ثم بعد الصلاة قفل راجع إلى المدينة عليه الصلاة والسلام. نعم أحسن الله عليك. قال حدثني محمد بن حاتم بن ميمون قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا صخ ابن جويرية عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما كان يرى التحصيب سنة وكان يصلي الظهر يوم النفر. عن ابن عمر رضي الله عنهما كان يرى التحصيب سنة. نعم. وكان يصلي الظهر يوم النفر بالحصبة. قال نافع بالحصبة قال نافع قد حصب رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده. نعم التحصيب يعني نزول بالوادي الذي في حصبة، سمى بحصب في حصبة الوادي، وهو خيف بني كنانة التي قاسمت في قرش على الكفر، وحصروا بني هاشم بن المطلب وحصروه في هذا الشعب، وكتبوا ذلك صحيفة على قوة في جفر الكعبة ألا يبايعوهم ولا يناكحوهم حتى يسلموا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا تحالف وتقسم على الكفر. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قيل أين تنزل غدا يعني 13 قال بخيف بني كنينة حيث تقاسموا على الكفر، المكان الذي تقاسموا على الكفر وعذكروا في شعائر الكفر نحن ننزل فيه ونضف الشعائر الإسلام، دل على أنه مكان مقصود. ولهذا ذهب ابن عمر إلى التحصيب سنة، التحصيب يعني النزول المحصب في اليوم 13. قالت عائشة ليس التحصيب بشيء وإنما منزل اتفاقي، اتفق الأسمع على خروجه. نعم السلام عليكم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت نزول الأبطح ليس بسنة، إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان أسمح لخروجه إذا خرج. هذا رأي عائشة وجماعة، والمعروف أنه منزل مقصود كما في الحديث ومنزل تنزله خلفاء. نعم سم منصور أقرأ. Thank you.

عن بكر بن عبد الله المزني قال: كنت جالسا مع ابن عباس رضي الله عنهما عند الكعبة، فأتاه أعرابي فقال: ما لي أرى بني عمكم يسقون العسل واللبن وأنتم تسقون النبيذ، أمن حاجة بكم أم من بخل؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما: الحمد لله، ما بنا من حاجة ولا بخل. قدم النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته وخلفه أسامة فاستسقى، فأتيناه بإناء من نبيذ فشرب وسقى فضله أسامة وقال: أحسنتم وأجملتم، كذا فاصنعوا، فلا نريد تغيير ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذا العربي بن عباس يسقون، قال: لا تسقون العسل واللبن أو تسقون الماء، أمن حاجة من بخل؟ قال: لا، لكننا نتأسب النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في هذا المكان واستسقى وشرب. قيل له: نأتي، قال العباس: لا أتي بماء من عندي أمك، هذا ما يضعون في أيديهم. فقال: لا، أعطيهم ماء يشرب الناس وشرب منه. قال: ليس من بخل، ولكن نتأسب النبي صلى الله عليه وسلم. فعلا نعم. قلتم في هذا الحديث جرأة الأعرابية على ابن عباس. نعم، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. حسن الله عليكم. قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا أبو خيثمة. يقول الناس يسقون الماء واللبن وأنتم تسقون العسل واللبن. الناس يسقون العسل واللبن وأنتم إيش؟ حسن الله. النبيذ. نعم. وأنتم تسقون النبيذ كذا؟ نعم. ما يسقون النبيذ، هم يسقون الماء. قلتم في الشرح أحسن الله إليكم: هذا الحديث فيه جرأة الأعرابي على ابن عباس رضي الله عنهما ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال له: ما لي أرى بني عمكم يسقون العسل واللبن وأنتم تسقون النبيذ، أمن حاجة بكم أم من بخل؟ والنبيذ هو التمر يصب عليه ماء فيكون حلوا. يعني أن الأعرابي لما رأى ابن عباس رضي الله عنهما يسقي الناس نبيذ التمر قال له: ما لكم يا ابن عباس، هل أنتم بخلاء أم فقراء؟ فالناس يسقون العسل واللبن وأنتم لا تسقون إلا نبيذ التمر. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: الحمد لله، ما بنا من حاجة ولا بخل، نحن آل النبي صلى الله عليه وسلم من أكرم الناس، ولا نريد أن نغير شيئا أمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه جاء إلينا ونحن نسقي الناس النبيذ. فشرب وأعطى الفضلة أسامة ثم قال: أحسنتم وأجملتم، كذا فاصنعوا، فنحن لا نحب أن نغير شيئا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نثبت عليه. فألقى ابن عباس الأعرابي حجر، قالها: لسنا بخلاء، لكن لا نريد أن نغلي. النبي صلى الله عليه وسلم قال: كذا فاصنعوا، يعني لا تزيدون على هذا، وإلا فنحن قادرون على النسق مثل نسق الناس. نعم. أحسن الله عليكم. قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا أبو خيثمة عن عبد الكريم عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها وألا أعطي الجزار منها، قال: نحن نعطيه من عندنا. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا: حدثنا ابن عيينة عن عبد الكريم الجزري بهذا الإسناد مثله. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا سفيان، وقال إسحاق بن إبراهيم: أخبرنا معاذ بن هشام قال: أخبرني أبي، كلاهما عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس في حديثهما الأجر الجازر. قال: وحدثني محمد بن حاتم بن ميمون ومحمد بن مرزوق وعبد بن حميد قال عبد: أخبرنا، وقال الآخران: حدثنا محمد بن بكر قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني الحسن بن مسلم أن مجاهدا أخبره أن عبد الرحمن بن أبي ليلى أخبره أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أخبره أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يقوم على بدنه، وأمره أن يقسم بدنه كلها، لحومها وجلودها وجلالها في المساكين، ولا يعطي في جزارتها منها شيئا. قال: وحدثني محمد. هذا في حديثنا، في هذا الحديث أن ما يذبحه الحاج في مكة فإنه يتصدق باللحوم، وكذلك الجلود، ولا يبيع شيء منها، وكذلك الجلال تكون على الإبل، وكلها يتصدق بها، ولا يعطي الجزار وجدته منها، إنما يعطيه أجر خارج. ما يقول: اذبح وأعطيك قطعة اللحم، وأعطيك الرقبة، وأعطيك الرأس، وأعطيك الفخذ، لا، ما يجوز هذا، لأن هذا ما يجوز أن يباع شيء منها، ولا يجوز أن يعاوض منها. الجزار سجل أجرة، لكن ما يعطى من اللحم، يعطى أجرة مستقلة، يعطى أجرة مستقلة ولا يعطى جزء منها، والباقي كله تصدق به في جلالها وجلودها وجميع ما جاء كله تصدق به على الفقراء. عندك موقف علي؟ نعم صحيح. فعلى هذا بعد الصلاة إن شاء الله ركب. وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع مدى وصلى الله على محمد. Thank you.